إن من أخطر نتائج العلاقة بالهاتف هتك الأعراض، فإن المعاكس لا يريد من الفتاة إلا أعز ما تملك وهو عرقها. زينت لعيسى بالواد السراب وعلم السحر وبي الضباب، وأنت بالنهجات أغريتني وحرستني بانطلاق الشباب، وأذهلتني بتنين الهدايا وقدرتني بسلوك العداء. هل غارت النفوس من الغيرة؟ وهل غاض ماؤها؟ وهل انطفأ بقهرها؟ لا تخلو بامرأة لديك بريمة لو كنت في المستاس السبنان، إن الرجال الناظرين إلى النساء مثل الكلاب تطوف باللحمان، إن لم تكن تلك النجوم أسودها أكلت بلا عوض ولا أسمان. قبل الندم فبعد أن أسقط إبليس من الملأ الأعلى وحرم الله عليه الجنة، فنزل إلى الأرض حقيرا ذليلا مذءوما مدحورا متوعدا بالنار هو وأتباعه من الجن والإنس، من ذلك اليوم جاهد كل الجهد على إضلال بني آدم بكل طريق وبكل مرصد، كما قال تعالى: إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله، وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. وحذرنا الله منه ودعانا إلى عدم طاعته وطاعة جنوده، فقال سبحانه: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. وهو مخلوق من نار، قال تعالى حاكيا عن إبليس: قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. ومن خطوات الشيطان التي يسعى عن طريقها في إغواء وإضلال البشر العلاقات الشيطانية التي تفسد الإنسان أو تفسد غيره. علاقة بين الشيطان والإنسان فهو له قرين، قال تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقير له شيطانا فهو له قرين. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقير له شيطانا فهو له قرين. وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. فيوسوس له فعل المعاصي وارتكاب الآثام، وعلاقة بين الإنسان والآخرين لتضليلهم وعمل الفواحش والمنكرات بسبب إغواء الشيطان لهم، قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. وسنعرض في هذا الشريف لبعض هذه العلاقات الشيطانية للحذر منها مع بيان سبل علاجها. أولا الوسوسة، فعن طريقها يستطيع الشيطان أن يصل إلى فكر الإنسان وقلبه، وقد أخبرنا الله بذلك إذ سماه الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. والوسواس الخناس الشيطان جاثم على قلب ابن آدم، فإذا سهى وغفل وسوس، فإذا ذكر الله خنس. وأصل الوسوسة الحركة أو الصوت الخفي الذي لا يحس فيتحرز منه، فالوسواس الإلقاء الخفي في النفس، إما بصوت خفي لا يسمعه إلا من ألقي إليه، وإما بغير صوت كما يوسوس الشيطان إلى العبد. والوسوسة هي مبدأ الإرادة، فإن القلب يكون فارغا من الشر والمعصية فيوسوس إليه، ويخطر الذنب بباله فيصور لنفسه ويمنيه ويشهيه فيصير شهوة، ويزينها له ويحسنها له ويخيلها في خيال تميل إليه فيصير إرادة، ثم لا يزال يمثل ويمني ويشهي وينسي علمه بضررها ويطوي عنه سوء عاقبتها فيقع في المعصية. وبهذه الوسوسة أضل الشيطان أبانا آدم عليه السلام وأغواه بالأكل من الشجرة. قال تعالى فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. والشيطان يوسوس للإنسان حتى في أمر العبادة والطاعة، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا من خلق كذا، حتى يقول من خلق ربك، فإذا بلغ فليستعد بالله وليذهب. متفق عليه. وأخرج البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن التباس الرجل في الصلاة فقال هو اختلاس يختلس الشيطان من صلاة أحدكم. وإبليس يتدرج في وساوسه مع ابن آدم في سبع مراتب ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله، وهي المرتبة الأولى شر الكفر والشرك ومعاداة الله ورسوله، فإذا ظفر بذلك من ابن آدم برد أنينه واستراح من تعبه، وهو أول ما يريد من العبد، فإذا أجابه صار من دعاة إبليس ونوابه، فإن يئس منه نقله إلى المرتبة الثانية من الشر. المرتبة الثانية شر البدعة، وهي أحب إليه من الفسوق والمعاصي، لأن ضررها في نفس الدين وهو ضرر متعدد، وهي باب الكفر والشرك، فإذا نال منه البدعة صار من دعاته أيضا، فإذا أعجزه نقله إلى المرتبة الثالثة من الشر. المرتبة الثالثة شر الكبائر على اختلاف أنواعها، فهو أشد حرصا على أن يوقعه فيها، فإذا وقع الإنسان في كبيرة جره إلى أخرى، وهكذا حتى يتمادع في العصيان وينسى ربه ويضعف دينه ويكون جنديا من جنود إبليس يدعو إلى الرذيلة ويحارب الفضيلة، فإذا عجز الشيطان عن هذه المرتبة نقله إلى المرتبة الرابعة. المرتبة الرابعة شر الصغائر، وهي الصغائر التي دون الكبائر من الذنوب والمعاصي، فإذا اجتمعت أهلكت صاحبها، كما قال صلى الله عليه وسلم إياكم ومحقرات الذنوب، فإنما مثل محققات الذنوب كمثل قوم نزلوا بطن واد فجاء ذا بعود وجاء ذا بعود حتى حملوا ما أنضجوا به خبزهم. وإن محقرات الذنوب متى يأخذ بها صاحبها تهلك، حديث صحيح. فالشيطان يوسوس للإنسان حتى يوقعه في صغائر الذنوب ثم الكبائر وهكذا، فإن أعجزه العبد من هذه المرتبة نقله إلى المرتبة الخامسة. المرتبة الخامسة شر الاشتغال بالمباحات، وهي اشتغاله بالمباحات التي لا ثواب فيها ولا عقاب، بل عاقبتها خوف الثواب الذي ضاع عليه باشتغاله بها. فإن أعجزه العبد في هذه المرتبة نقله إلى المرتبة الثالثة. المرتبة الثالثة شر الاشتغال بالعمل المفضول عما هو أفضل منه، وهو أن يشغله بالعمل المفضول الأقل أجرا ونفعا عما هو أفضل منه بالأجر والفائدة، ليزيح عنه الفضيلة ويفوته ثواب العمل الفاضل، فيأمره بفعل الخير المفضول ويحضه عليه ويحسنه له إذا ضمن ترك ما هو أفضل وأعلى منه، وقل من ينتبه لهذا من الناس. فإذا أعجزه العبد في هذه المراتب الست وأعلي عليه انتقل إلى المرتبة السابعة، وهي أن يسلط عليه حزبه من الإنس والجن. والوسواس أيها الإخوان يستدرج بابن آدم في الجرائم خاصة بشكل مخيف مرعب، فهو أولا يقول له جرب هالمخدرات، يقولون إن هذا مسحوق التعاش، هذا يقولون إن كذا شميت خلاص تصير ملك، فكر كأن الدنيا كلها حيدار والملايين بيدك وخلاص تطلع من الدنيا على جناحين من الخيال والأفق البعيد. طيب وبعدين ذات مسحوق التعاش ومعه شلة من الحجرة، ولما ذاق هذا المسحوق الشيطاني الرجيم تولى قبل هؤلاء، فاستمروا بينهم على أن يفعلوا الفاحشة في واحد منهم ففعلوا به. طيب بعدين قال له الشيطان يا جماعة هذا بيطلحكم، كل حبل اغتالوه وقتلوه ينتهي الأمر، اغتالوه وقتلوه انتهى الأمر بتسليمهم للعدالة والحكم عليهم بالقتل. طيب وقتلهم تصار إلى هذه الدرجة يصل الوسواس بالإنسان من مراحل لا يتخيل هو أن يصل إليها أبدا. إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. ومن وسائل الشيطان وحبائله ومصائبه الصحبة السيئة، الصحبة السيئة. فالشيطان يوسوس للإنسان بأن يصاحب الأشرار ويبتعد عن الأخيار، ومن ثم تنشأ العلاقات السيئة مع الآخرين فيقع الإنسان في الشر ويبتعد عن الخير. فالصحبة السيئة تحسن القبيح وتقبح الحسن وتجر المرء إلى الخنا والرذيلة، ذلك أن المرء يتأثر بعادات جليسه وأخلاقه. قال صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح والسوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يفديك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة.

التي تكون بين المسلم والكافر ستجر إلى أمور عظيمة ينساق إليها المسلم مجاراة لصديقه الكافر، وهي محرمة في الدين، وقد تكون كفرا وشركا والعياذ بالله. قال سبحانه: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. ولقد حذر الرسول صلى الله عليه وسلم أمته من التهاون بصداقة غير المؤمنين في قوله: لا تصحب إلا مؤمنا، حديث صحيح. ولذا يعلم أنه لا يصلح للصحبة كل إنسان. قال صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، حديث صحيح. ولا بد أن يتميز بخصال وصفات يرغب بسببها في صحبته، وجملتها أن يكون عاقلا حسن الخلق غير فاسق. قال جل ذكره: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ومن وسائل الشيطان وحبائله ومصائده فتنة النساء. إن فتنة النساء أشد من فتنة الحرب والفقر وفتنة المال وفتنة الأولاد ومن باقي الفتن، لأن أثرها أشد خطرا ونتائجها أعظم. قال صلى الله عليه وسلم: ما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء، متفق عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، رواه مسلم. وذكر الله عز وجل شهوات الدنيا فبدأ بالنساء لأن الفتنة بهن أشد. قال تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. فالمرأة فتنة بتبرجها وإبداء زينتها وكثرة خروجها من بيتها لغير ضرورة، وهي فتنة أيضا لأنها قد تحمل زوجها على المعصية، وهي علاقة شيطانية حيث يفتن الشيطان الرجل بالمرأة ويفتن المرأة بالرجل، فستتكون العلاقات المحرمة وتقع المعاصي والآثام. قال صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان، رواه الترمذي. ولا ريب أن المرأة إذا انحرفت عن افتراض السوي وفقدت الرعاية والكرامة وجرت وراء الشهوات وانغمست في عالم الموضات صارت معول هدم وفساد وانشلال. ولقد أدرك عدو البشر إبليس أثر هذه الفتنة في إهلاك البشر وإفساد المجتمعات، فعمل على إثارتها وإشاعة الفواحش في المجتمعات الإنسانية، وهذا ما حذرنا منه ربنا، فقال سبحانه: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. فعري المرأة وتكشفها هو عمل من الأعمال التي يغوي من خلالها الشيطان الإنسان ويوقعه في الجرائم والآثام، ولقد نجح عدو الله في تطبيق هذا المخطط، نزع اللباس لتحطيم الدين والحياء وإشاعة الفحشاء. فالعري الموجود على صفحات المجلات والشاشات وما يمارس علنا في كثير من البلدان نتج عنه جرائم خطيرة وضياع تام في صحراء الضلال. فكم من ضحية ذهبت، وكم من أمراض حدثت، كلها بسبب هذا العري الذي يفتن إبليس به بني آدم. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. ومن وسائل الشيطان في تزيين الرجل للمرأة والمرأة للرجل ليفتنهم ويضلهم ما يلي: أولا، خروج المرأة من بيتها لغير ضرورة إلى الأسواق والأماكن العامة وإلى أماكن الرجال أيضا بدون حاجة ماسة لذلك، وهذا مخالف لقول الله تعالى: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فالمرأة إذا خرجت من بيتها استشرفها الشيطان ليفتن الناس بها، قال صلى الله عليه وسلم: المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن المرأة لتخرج من بيتها وما بها من بأس، فيستشرفها الشيطان فيقول: إنك لا تمرين بأحد إلا أعجبته. رواه الترمذي. إن مما ينبغي أن يحذره الرجل الغيور خروج محارمه إلى الأسواق أو إلى المستشفيات بالطيب أو بدون حاجة. إن بعض النساء حينما تريد أن تخرج تأخذ أبهى حلل الزينة وتطيب بأنواع الطيب التي هي من أحسن العطورات ومن أكثرها جاذبية، ثم تخرج وتمر على الرجال فتفتنهم وتؤذي نفسها حينما يظن بها ظن السوء. كذلك حينما تخرج بلا غرض بلا حاجة فتتسكع في الأسواق وتخرج من محل إلى محل وتقلب هذا القماش وذاك القماش وهي لا تريد أن تشتريه، ولكن إما بزعمها لترفها عن نفسها أو لغير ذلك من المقاصد. فليحاذر المسلم ذلك وليكن مهتما بمثل هذا الأمر، فإنه جد خطير وإن كثيرين قد فرطوا. ومن أساليب الشيطان في إغواء المرأة عند خروجها من بيتها: تخرج من بيتها بملابس مبرية، ألبسة جميلة إما قصيرة وإما طويلة، ليس فوقها إلا عباءة قصيرة أو طويلة يفتحها الهواء أحيانا وترفعها عمدا أحيانا. تخرج بحمار تستر به وجهها ولكنه رقيق يضيء لون جلد وجهها، وأحيانا تشده على وجهها شدا قويا بحيث تبرز قسماته. تخرج لابسة من حلي الذهب ما لبست، ثم تكشف عن ذراعيها حتى يبدو الحلي، كأنما تقول للناس: شاهدوا ما علي، فتنة كبرى ومحنة عظمى. تخرج متطيبة بطيب قوي الرائحة يفتن كل من في قلبه مرض من الرجال، وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن المرأة إذا استعطرت فمرت في المجلس فهي كذا وكذا، يعني زانية. رواه الترمذي. تخرج من بيتها تمشي في السوق مشيا قويا كما يمشي أقوى الرجال، وتمشي مع صاحبتها وهي تمازحها وتضاحكها بصوت مسموع وتدافعها بشكل ملفت للنظر إلى غير ذلك من أسباب الفتنة والخطر العظيم. وقد ورد الوعيد الشديد لمن تظهر مفاتنها للناس، قال صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما بعد، قوم معهم خياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسلمة الأخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. رواه مسلم. بعضهم معه يبغى يشتري بصل، إذا راح يشتري باكة أخذها معه، ما يرمي يشتري بطاطا ولا بصل إلا وهي وراه ولا قدامه، وإذا دخل السوق أخذ العربية وهي وراه ولا هو ولا قدامه، وتعدي لا تنزل معك السوق ولا تروح معك البقالة ولا تروح معك عند الأماكن عند أي شيء كذا في ضرورة، إذا في ضرورة تنزل هي تشتري غرض لها يخصها ولا تعرف أن تجيبه شرط. أما إذا كنت تعرف تجيبه الأفضل تجيبه أنت وليس بعد ذلك. ثانيا الاختلاط، وهو اجتماع الرجل بالمرأة التي ليست بمحرم له في بيوت الأقارب والأصدقاء، حيث تجالس الفتاة أو المرأة المتزوجة الرجال الأجانب بحجة الصداقة لزوجها أو للأسرة أو القرابة، وتتزين لذلك بكامل زينتها، وقد تحدث الخلوة أحيانا من باب الثقة وسقوط الكلفة، كما أن الملامسة والمصافحة من مباحات تلك الصداقة. وكم من خطيئة ارتكبت وأعراض هتكت وأسر تهدمت من جراء هذا الاختلاط. قال صلى الله عليه وسلم: إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: أفرأيت الحم؟ قال: الحم الموت. متفق عليه. إذا من الخطورة بمكان أن تأذن المرأة لرجل من غير المحارم أن يدخل إلى البيت، أخطر الأشياء أن يدخل رجل أجنبي إلى البيت ولو أخذ زوج، ولو طالب في الجامعة والرجل في الوظيفة ما هو في الجامعة، لا يجوز لا يجوز. ثم إن البيت الذي بعض الناس السهل يقول داخلين المجلس، المجلس ما هو داخل البيت، المجلس أليس قطعة من البيت ولا بيت منفصل ولا شقة منفصلة من البيت؟ إذا ما يجوز يدخل، حكم الله حرام. إذا كان بيت منفصل تماما، بيت منفصل تماما، يدخل يعطيه المفتاح يقول هذه الشقة لزوجتي وهذه شقة منفصلة لك ادخل فيها، لكل الضيوف هذا مفتاح ادخل فيها. أما البيت سواء كان شقة ولا فلة ولا بيت مستقل ولا دور ولا دورين، لا يجوز أن يدخل فيه محرم غير محرم بخلوة مع المرأة أبدا. وقد حصلت من جراء ذلك مآسي كانت عواقبها وخيمة ووخيمة جدا. ويعد الاختلاط في أماكن العمل وفي أماكن التعليم والدراسة والأسواق سببا من أسباب الوقوع في علاقات آثمة وارتكاب الفواحش، وهذه إحدى القصص المؤلمة. يقول صاحب المأساة: بعد عامين من زواجي ألحت علي زوجتي بأن تعمل من أجل أن نحيا حياة أفضل، رفضت في بادئ الأمر، وعملت مربية في أحد معاهد دمشق براتب بسيط جدا، وبعد عام ركب الغرور رأسها طالبة أن تعمل في إحدى الوزارات أو مؤسسات الدولة، قنعت بذلك لثقتي بأخلاقها وشدة حرصها على سمعتها وكرامتها، ولأنها أم لطفل صغير، ولم تمض بضعة أشهر على عملها في مؤسسة ما حتى حدثت المأساة الخطيرة التي لم تكن في حسابي. ماذا حدث؟ حدث أن صارت الزوجة مع زميل لها في العمل عندما زين لها فكرة الهرب، وسلب رشدها بمعسول الكلام فكان ما أراد. لقد فرت الزوجة من دارها لتتمتع مع شاب وضيع وسوس لها، وبعد أن زين لها الشيطان عملها. يتطهر من الاحتلال المحرم الغيرة الغيرة يا عباد الله، فالحم الموت واحذروا السائق والخادم وصديق العائلة وابن الجيران. ناهيك بالطبيب المريض والممرض المريض، وإياكم واحذروا الخلوة بالبائع والمدرس في البيت. حذاري أن يظهر هؤلاء وأشبههم على عورات النساء، فذلكم الصراط يتسع فيه الحرف على الرافع وتصبح فيه الديار من الأخلاق بلاقع. هل تأملتم وفقكم الله؟ هل تأملتم؟ ولا ريب أن الاختلاط كما قال عنه الإمام ابن القيم رحمه الله أصل كل بلية وشر، وهو من أعظم أسباب العقوبات العامة، كما أنه من أسباب فساد أمور العامة والخاصة. واختلاط الرجال بالنساء سبب لكثرة الفواحش والزنا، وهو من أسباب الموت العام والطواعين المتصلة. وإن مما ينبغي أن يتنبه له الغيور المسلم أن يحاذر أن تتجه ابنته أو أخته أو زوجته إلى مكان يكثر فيه الاختلاط، سواء في مستشفى أو على مقاعد الدراسة أو في شركة أو في غير ذلك، إن هذا خطير للغاية، إنه ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. وإن المرأة ضعيفة تدغدغ مشاعرها بكلمة معسولة وبابتسامة صفراء المقصود منها إيقاع هذه المرأة في السباك والحبائل، وبعد أن تحرسها الذئاب البشرية يرمونها وكأن ولا يعرونها بعد ذلك اهتماما. ثالثا التبرج والسفور، وهو قرين الاختلاط، بل إنه من العوامل المساعدة على ترويج الانحراف وزيادة حدوثه. إذا حرص عدو الله إبليس أن يغوي المرأة بنزع ملابسها وكشف جسدها ليفتن الناس بها. والتبرج هو مخالفة لما أمر الله به المرأة من الصون والستر والحجاب. قال تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. ومن مظاهر التبرج والسفور اللباس الفاضل الذي يكشف عورات المرأة ويجسدها، كما ذكر الحديث ونساء كاسيات عاريات مائلات مملات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. رواه مسلم. الشعور المستعار والتسريحات والموجلات في وسائل الزينة والتبرج، العطور والروائح الفواحة التي تفتن الرجال. قال صلى الله عليه وسلم إن المرأة إذا استعطرت فمرت بالمجلس فهي كذا وكذا، يعني زانية. رواه الترمذي. ومن صور التبرج رفع الثوب عن الكعبين، بل وصل الحال إلى ما فوق الكعبين، ولبس الثياب ذات الكم القصير الذي يخرج معه الذراع والعضد أو الصدر والإقص. ومن صور التبرج ما تضعه بعض النساء من اللثام على جزء الوجه لتبقى العينان والأنف ظاهرة، ومن ذلك اتخاذ النقاب الذي زين بالشك والتفريط، مما أصبح فتنة بذاته وتبرجا. لخد الركبتين تشمرين بربك أي نهر تعبرين، كأن الثوب ظل في صباح يزيد تقلصا حينا فحينا. تظنين الرجال بلا شعور لأنك ربما لا تشعرين. ماذا يضرك لو كسرت جمالا وحجبت عنا رقة ودلالا، ماذا يضرك لو كسرت جمالا وحجبت عنا رقة ودلالا، يا من تزين في الرجال رواية ليس الجمال مع الحياء محالا، ليس الجمال مع الحياء محالا، ليس الجمال مع الحياء محالا، إن الجمال لسالك طهارة وكمالا إن الجمال من الرجال كرامة لسالك طهارة وكمالا وهو السبيل إلى الضلال غلاة تأخذته سيفا مشرا قتالا تأخذته سيفا مشرا قتالا رفقا بحالكيا فتاة تعجبي سني جمالك حقق الأمال رفقا بحالك يا أضرار التبرج والسفور. إن من أضرار التبرج تسابق النساء المتبرجات في مجال الزينة المحرمة لأجل لفت الأنظار إليهن، مما يتلف الأخلاق والأموال ويجعل المرأة كالسلعة المهينة الحقيرة المعروضة لكل من شاء أن ينظر إليها. ومنها فساد أخلاق الرجال ودفعهم إلى الفواحش المحرمة بأنواعها، ومنها تحطيم الروابط الأسرية وانعدام الثقة بين أفرادها وتفشي الطلاق، ومنها أنه يخلع حياء المرأة وسترها ويؤدي بها إلى الرذيلة والفساد، خاصة لأن المرأة كما تعرفون إفسادها هو الوسيلة لإفساد المجتمع، وأكبر مدخل على الدين لهدمه هو إفساد المرأة، لأن إذا فسدت فسد البيت، وإذا فسد البيت فسد المجتمع، وإذا فسد المجتمع فسدت الأمة. هذه نتيجة حتمية في القاتل. التبرج المقنع. لقد عمد أعداء هذه الأمة من اليهود والنصارى ومن سار على نهجهم من العلمانيين ودعاة التغريب لسياسة خبيثة في نشر الفساد بالدعوة إلى السهور والاختلاط بالرجال. فهم لم يطالبوا بذلك مباشرة، وإنما أرادوا لها كشف عينيها فقط حتى لا تسقط في الطريق، وتلك البداية. ثم قالوا بعد أن بحثوا في الأسفار: لا بأس من أن تكشف المرأة وجهها والدين يسر. ثم قالوا: ولماذا هذا السواد فيما تلبسينه فوق الثياب؟ لم لا تلبسين تلك الكابات أو العباءات المزركشة والمزخرفة؟ أمن أجل تلك الخزاف والخيوط الفضية تقوم الدنيا ولا تقعد؟ ثم قالوا: إنك لا تستطيعين حرية المشي في الطريق، فالثوب ضيق من الأسفل. فما الحل إذن؟ الحل سهل، اجعلي لثوبك فتحة من الأسفل. ثم قالوا: لماذا هذا السواد أصلا؟ البسي حجابا ملونا لكن بلون واحد فقط، وإياك والتبرج. ثم لم يزالوا في وساوسهم حتى قصرت الثياب وخلع الجلباب، بل راحوا يروجون صورا مبتدعة من الحجاب على أنها الحل الوسط، به ترضي المحجبة ربها زعموا، وفي الوقت نفسه تساير مجتمعها وتحافظ على أناقتها. وكانت بيوت الأزياء قد أشرقت من بوار تجارتها بسبب الحجاب الشرعي، فمن ثم أغرقت الأسواق بنماذج منسوخة من التبرج تحت اسم الحجاب العصري الذي قوبل في البداية بتحفظ واستنكار. ولكن طائفة من النساء أحرجهن الضغط الاجتماعي الذي سببه انتشار الحجاب، فهرولن نحو الحل للوسط، ومع مرور الوقت تفشت ظاهرة التبرج المقنع المسمى بالحجاب العصري. ذاته أنهن خير البنات والزوجات، وما هن إلا كما قال الشاعر: إن ينتسبن إلى الحجاب فإنه نسب ذخيم. أما نساؤنا فبعد الستر الكامل أظهرن العينين كمرحلة أولى لنزع الحجاب كاملا، علمنا ذلك أن لم يعلم. إنها الحكمة في التبرج